حصريا على موقع ايوه وحم ملوكه بيقول لكم ميزان النقص عمره ما يزيد جرام جدعانه. بعد ما عشناه مع بعض بقينا نعيشها على بعض. ابعتها له على الواتس فيجو دخلاوي. فيجو دخلاوي كلها بتدنا وبتحبنا وتجيب مننا بالدار. هنا تغلط ساعه زمالك ترن علاجك يا شا. بضرب في الوش وما بغفلش انا وصلي ماليش في الغدر وما بعش اصحاب علشان لاعب معاهم الزور. ما بشوفش يا زملا ولا بعتمد انا عارف ان عليك جامد. لو قلبك مر علينا جامد يبقى انت خطا. كلها بتقول على نفسها انها نسخه مفيش منها في عيال مش عارف اسمها سيطروا دلوقتي. وانا علشان بتعمل كده بالحب غلط بتشاف وحد ربنا سمعكوا ان ده وديكم كام كشاف. كلها بتدير كلها اساطير فاكرين ان انا شفاف بس انا مطروش ما بقلش وبودي لسان. حمام لوكا هو فرسي الجهه وكل اخواته شادان. ده برنس مجاله باشا الدنيا حمام لوكا ظابط حاله. وعشان سندال وقع ابطال هتلاقي كلها بصاله. واللي فكر يطول ايده حمام لوكا يتعالوا. ما بحبش حد انا حبيب نفسي ما شفتش ليا زميل. انا كل الناس كرهاني وعايزه تشوفني وصادقتي. لا ما يجركش ان انا طيب وبرنس وشكلي جميل. وحياه ربنا راجع مش حالي كل الابطال هتشيل. سكاكينكم جايبه معايا راجع علشان عارفين ان انا فجأة. انا نيمتك وسط مواجع انا حاطيت عليك مش حمل خصومه بتخصموا. ما فكوش مظبوط اجي اكلمه خصمي على بطنه من ايامه. ده اللي كان عامل مصبوط شفرتي في وشوشكم معلمه. فين هي الحمل المجرمه كلها في الزيتا متكلمه. وقت الجد ما بسمع صوت يا هو انت بت بتعرف مره تحب. ده انا لما وقت ما شفتش حد معايا اسمي جنب. صدق ان انا لما بشوف بفتكرك واحد صح. ابعد ده بعد كاني بجد ده مفرح قلبي. رجعلي شفت الجنان ولقيت الصفقات زايده. بطلي رنات ما تفكك منه علشان مني مفيش فايده. هم قالوا لك ان انا سلطان وماشي معايا بكاي. لان انت عمد علشان كل اللي معايا كويده. انت كان منك بكاء شافها سابني وراح ينام. اصلي مش طايق الكلام يبقى الذاتي ان المشي. شهر يا ورا انا غول حريم وانت لسه بتجي. انت لو عقلك سليم ارميك في البيت واحبسك. انا مبسوط منك وعلشان انت اخويا مسلم. وبكل برد جاي بتحضن وواقف بتكلم. انا كنت بجيب حاجه من الاسم وجيت عشان اخد حقي. بص انا عامل وياك الصح علشان ما تقولش ظالم. عايزك يا زمالة ثواني وحسب انا على واحد شاي. هو انا حاطط ايدي على كتفه ده ماشي يقول لي اخويا الساق. انا جاي في جوله وطالبك بالاسم على حسك جاي. لو كعمد وجع على جسمك خلك فاكر مش نساي. شبلي بس في حمله راح في الحجز وشك ده مدى قاعده ما فيهاش ارتياق. كله جاي قلب الرغيف عادي وش بيتقلب يخطفك جاي في قلب. ده انتوا لالات الادب بس انا ملوك المخيف. مش كنت فارد دارك وعوجها وبتقول ده انا عورت. ايوه انا مظبوط انا اسكى ان اللي انت معاك صورت. انا فرحان بك علشان كان فيا شطان بيموت دورت. انا رحت قتلت وقلت بيك انا جايب وانا قدرت. اصرخ يا عيلتها وقت اخرك وريني ان انت مجامل. وانا برضه اصر واخليك نجم واعمل لك انا سامر. عمر السلطان ما يروح وياخد من ست الحزن اوامر. عقبال 100 سنه واستنى الجايه وربك يجعله عامر. وربك يجعله عامر. مملوكه فارسيكي على الغلطه معاه مش مسموح بيها. لو تكذب وياخد روحك يبقى ده اخرك وقت فيه. الكلمه اللي ما بتجيش بقى وانا زميلي مش بنمشيها. وفي ثانية سلاحنا بيطلع 30 خزنة احنا نفضيها. كلها لفت قدامنا محدش فيكم حمل خصومة. قلنا النصرية ولا حسن ابو الضو كلنا احسن مننا بتابوت من سابانو على حمو جمال ده من الابطال والناس كلها شكال يا بحمو ملوكة بيحبك واللي رفع ايده يتال انا من نصرية عايش دبح وبغيره مش شاغل بالو واللي بياخد حاجة مني قاطع ايده ولا بسالو اقوله شمس رافي برنس الدنيا واخويا وقلب اخوان يدوح الوجه حبيبي وكل الناس تحلم بحياته والناسب سقر اللي مفيش منه وتشهد له انتصارات اخواتي ما يشغلهاش من اجلي روحوا النار ويباتوا على حمو فرخة ونزي واخويا وسكته صعبة مميت حمو ملوك اخوك بيقولك من اجلك اهد لحيته جيت النصية عظيمة وفخمة وكل بحرة غاوية فاردت تلم وتثبت حالك وقعد زيد في الزيت انا باشا الدنيا وصاحب صاحبي وصاحبي ده عشان لو حتى بعيد عني ما جلش بالعكس ده جاني مكاني وقلبك قاعد ومفيش منك تاني المسا ده باسم اللي جالي عليا الممكن ده حوداني قلنا النصرية دي ملكة ودولة ودوس ياسميني تأكيد الجدعنة تخلص عند الناس بس احنا معانا بتزيد لو قلبك جابك تعمل دي بتتحط خروف العيد علشان ده مسيطر وما جلش ده بروج الحوده سعيد على موقع مهرجانات.com